بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته، وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم ضمن برنامج الفقه الإسلامي، ونتناول في هذه الحلقة بابا مهما من أبواب الفقه يتعلق بالأموال وحفظها، ألا وهو باب الحجر. إن الإسلام كما هو معروف للجميع جاء بحفظ الأموال وحفظ حقوق الناس، ولذلك شرع الحجر على من يستحقه حفاظاً على أموال الناس وحقوقهم. والحجر لغة المنع، ومنه سمي الحرام حجراً لأنه ممنوع منه. قال الله تعالى: ويقولون حجراً محجوراً، أي حراماً محرماً. وسمي أيضاً العقل حجراً لأنه يمنع صاحبه مما لا ينبغي. قال الله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل، لأن العقل يمنع صاحبه من تعاطي ما يقبح وتضر عاقبته. ومعنى الحجر في الشرع منع إنسان من تصرفه في ماله، ودليله من القرآن الكريم قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، إلى قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فدلت الآيتان الكريمتان على الحجر على السفيه واليتيم في ماله لئلا يفسده ويضيعه، وأنه لا يدفع إليه ماله إلا بعد تحقق رشده بعد البلوغ. قد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة لأجل قضاء ما عليه من الديون، فهذا دليل من السنة أيضا على مشروعية الحجر. والحجر نوعان: النوع الأول حجر على الإنسان لأجل مصلحته لئلا يضيع ماله ويفسده، كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون، بدليل قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قيل المراد الأولاد والنساء، فلا يعطيهم ماله تبذيرا. وقيل المراد السفهاء والصغار والمجانين لا يعطون أموالهم لئلا يفسدوها، وأضافها إلى المخاطبين لأنهم الناظرون عليها والحافظون لها، فكأنها أموالهم. والنوع الثاني من الحجر حجر على الإنسان لأجل حظ غيره، كالحجر على المفلس لحظ الغرماء، والحجر على المريض بالوصية بما زاد على الثلث لحظ الورثة. والمراد هنا الحجر على المفلس، والمفلس هو من عليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود، فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بأصحاب الديون. أما المدين المعسر الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه فإنه لا يطالب به، بل يجب إنظاره وإمهاله، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وفي فضل إنظار المعسر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فليسر على معسر. وأفضل من الإنظار إبراء المعسر، لقوله تعالى: وأن تصدقوا خير لكم، أي خير لكم من إنظاره. أما من له قدرة على وفاء دينه فإنه لا يجوز الحجر عليه لعدم الحاجة إلى ذلك، لكن يؤمر بوفاء ديونه إذا طالب الغرماء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، أي مطل القادر على وفاء دينه ظلم، لأنه منع أداء ما وجب عليه أداؤه من حقوق الناس. فإن امتنع من تسديد ديونه مع قدرته على ذلك فإنه يسجن ويعزر حتى يسددها. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ومن كان قادرا على وفاء دينه وامتنع أجبر على وفائه بالضرب والحبس،